الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى عند الآية رقم 31 من سورة الأحزاب، ويقول الله عز وجل: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: وما يقنث منكن لله ورسوله، يعني يا نساء النبي التي تقنط منكن وتلزم الطاعة الكاملة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المطلوب، مطلوب أن النساء تلتزم بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام باتباع سنته واتباع أوامره في العقائد والعبادات والسلوك والمعاملات، في الحجاب والكلام وما شابه ذلك. إذا فعلت ذلك وفعلنا ذلك نؤتها أجرها مرتين، يعني يا نساء النبي إذا فعلتن ذلك وأطعتن الله ورسوله الطاعة الكاملة نؤتها أجرها مرتين، يعني ضعف ما يستحق غيرهن من النساء إذا فعلن تلك الطاعة. هذا فضل الله تعالى، فضل الله وكرمه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، أن من تطيع منهن تأخذ أجرها مضاعف عن غيرها من النساء. وأعتدنا لها رزقا كريما، هذا زيادة فضل من الله تبارك وتعالى، أن الله تعالى يعطيها أجرها مرتين ضعفين، وأعد لها رزقا كريما في الجنة عنده تبارك وتعالى. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. بيّن سبحانه وتعالى أن هذه الفضيلة لهن، لنساء النبي، لا لمجرد اتصالهن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودي فائدة عظيمة جدا، سبحان الله العظيم، من أعظم الفوائد والله، أن هذا الأجر العظيم من الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ليس لاتصالهن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت منهن ولله الحمد التقوى البينة لله تبارك وتعالى والإيمان الخالص منهن والمشي على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد أماته رضي الله تعالى عنهن. إذن الله تعالى أكرم نساءه، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أنهن اتقين الله عز وجل. وأي نعم، هذا لا شك لهن فضيلة باتصالهن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى قال إن اتقيتن، يبين أن الإنسان لا شيء ينفع عند الله عز وجل إلا تقواه لله تبارك وتعالى. فتخضعن بالقول، يعني لا تلن القول عند مخاطبة الرجال كما تفعله المريبات من النساء، في نساء وبنات مريبة عندها ميل للرجال في الحرام والعياذ بالله، تتكلم بتكسر وتتكلم بتميع مع الرجال، يخضعن بالقول. أما أنتن فلستن كذلك، لا تخضعن بالقول، لا تلن القول عند مخاطبة الرجال، ولكن ليكون كلامكن مع الرجال كلام فيه حزم وعدم ميل قلب إليهم، لأنكن إذا فعلتن ذلك فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني من كان في قلبه فجور أو نفاق أو شهوة يطمع إذا مات المرأة بالكلام معه. وقلنا قولا معروفا، يعني قلنا قولا معروفا عند الناس بعيدا عن الريبة على سنن الشرع، لا ينكر منه أي شيء أو لا ينكر منه سامعه شيئا. كلامكن لابد أن يكون كلاما معروفا، كلاما صحيحا، كلاما يدل على رب العالمين، لا يدل على الفسق والفجور. الله تعالى يربي نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيهن درسا عظيما جدا في التقوى وفي طريقة الكلام مع المسلمين من الرجال. وكذلك قال عز وجل: وقرن في بيوتكن، معناه الأمر لهن بالقرار والسكون في بيوتهن، وألا تخرجن من البيوت إلا للضرورة. وتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى التبرج أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره مما تستدعي به شهوة الرجل، ده التبرج، سواء كان في المنظر أو في الكلام أو في الهيئة، كل هذا تبرج تكشفه للرجال. وأطعنا الله ورسوله في كل ما هو مشروع شرعه الله عز وجل، أطعنا الله تعالى في جميع ما أمر ورسوله في جميع ما أمر، وأطعنا رسوله كذلك فيما يأمركن به من شؤون الدنيا وكذلك شؤون الآخرة. أطعنا الله وأطعنا الأزواج، أطعنا رسول الله الذي هو زوجكن رضي الله تعالى عنهن، الله تعالى يأمرهن بأن يطعن الله تعالى ويطعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا سبيل النجاة وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة، أن الإنسان يلزم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني أن الله تعالى أوصاكن بما أوصاكن به من التقوى والطاعة ليذهب عنكم يا أهل البيت، أهل بيت النبوة، يذهب عنكم الإثم والذنب المدنسين للأعراض. الذنب والإثم يدنس الأعراض، وهذا الذنب والإثم يحصل بسبب ترك ما أمر الله تعالى به وفعل ما نهى الله تعالى عنه. إذا فعل الإنسان ما إذا ترك الإنسان ما أمر الله به وفعل ما نهاه الله عنه، هذا يدنس عرضه ويجعله يعني في ضيق وفي كرب دائما. أما طاعة الله عز وجل فسبيل النجاة وانشراح الصدر في الدنيا والآخرة. ويطهركم تطهيرا، يطهركم تطهيرا من الأرجاس والأدران. وهذا البيت المذكورون في الآية قال ابن عباس وعكرمة وعطاء وسعيد بن جبير هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني هذه الآيات في أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الآية نازلة فيهن وما قبلها وما بعدها هو فيهن أيضا، وليس في شيء من ذلك ذكر لعلي وزوجته وأولاده رضي الله عنهم. طبعا الشيعة بتفسر القرآن تفسيرا باطلا يوافق هواهم ويوافق عقيدهم الباطلة. وطبعا ده لا يمنع أن سيدنا علي له قدر عظيم وفضل كبير جدا جدا، وزوجته كذلك فاطمة، إلا أن هذه الآية بالذات نزلت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول أن هذه الآية شاملة للمتقين من أهل البيت من أزواجه وذريته وأعمامه وأولادهم، ولا تشمل غير المتقين كأبي لهب مثلا وأشباهه منهم في كل عصر. وهذا هو الراجح، أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يشمل كل أهل بيته، يشمل كل المتقين المؤمنين به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي تذكرن واذكرن وتتلو كل واحد منكن الآيات القرآنية والسنة النبوية التي تتلى في بيوتكن و تنبع منها. القرآن ينزل في بيتكنا والسنة تخرج من بيتكنا، فحافظنا على تلاوتها وتعلمها وتعليمها. هذا هو المصدر الوحيد الذي يأتي للناس بالقرآن والسنة، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك فأنتن أولى الناس بقراءته وتلاوته. إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآيات إلى آخر الأوصاف. قال عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يعني إيه الإسلام هنا؟ الدخول في الدين والانقياد له مع العمل، المسلمين والمسلمات. ثم عطف على المسلمين المسلمات تشريفا لهن بالذكر إن المسلمين والمسلمات، وهكذا فيما بعد. وإن كنا داخلات في لفظ المسلمين والمؤمنين ونحو ذلك. والمؤمنون والمؤمنات هم من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن هذا هو الإسلام وهذا هو الإيمان. طيب والقانتين والقانتات؟ القانت هو العابد المطيع، وكذلك القانتة العابد المطيع. وقيل القانت والقانتة المداوم على طاعة الله عز وجل وعبادة الله تبارك وتعالى. طيب والصادقين والصادقات هما من يتكلم بالصدق ويتجنب الكذب ويفي بما عاهد عليه. والصابرين والصابرات، الصبر والصابرة هما من يصبر عن الشهوات وعلى مشاق التكليف. والخاشعين والخاشعات هما المتواضعان لله عز وجل، الخائفان منه عز وجل، الخاضعان في عبادتهما لله تعالى. والمتصدقون والمتصدقات هما من تصدق من ماله بما أوجبه الله عليه من زكاة المال، وما ندبه الله تعالى إليه من الصدقات المستحبة. وكذلك الصائم والصائمة والحافظ والحافظة لفرجيهما عن الحرام بالتعفف والتنزه والاقتصار على الحلال. والذاكرون والذاكرات هما من يذكر الله تعالى على كل أحواله. كل هذه الأوصاف الجميلة العظيمة قال عز وجل أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم اجعلنا من أصحاب هذه الصفات يا رب العالمين. أسأل الله أن يجعلنا جميعا وإياكم من أصحاب هذه الصفات. وما كان يؤمنون ويؤمنات إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي لا يحل لمن يؤمن بالله إذا أمر الله والنبي أمرا أن يختار من أمر نفسه ما شاء، بل يجب عليه أن يفعل ما طلب منه ويوقف نفسه تحت أمر الله ورسوله. ومن يعص الله ورسوله في أمر من الأمور فقد ضل ضلالا مبينا، يعني من يعص الله ورسوله فقد ضل طريق الحق ضلالا ظاهرا واضحا لا يخفى. هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب إني أريد أن أزوجك زيد بن حارثة فإني قد رضيته لك. قالت يا رسول الله لكني لا أرضاه لنفسي، وأنا أي مقومي وبنت عمتك فلم أكن لأفعل. سبحان الله، بنت جميلة وحسيبة وشريفة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم يزوجها عبدا مملوكا، فقالت يا رسول الله أنا لا أرضاه. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، وما كان يؤمنون إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. قالت قد أطعت فاصنع ما شئت. فزوجها زيدا فدخل عليها. ولكن لك حكمة عظيمة جدا وفضل عظيم جدا من زواجها من زيد، ما هي؟ قال عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، اللي هو زيد بن حارثة، يعني أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أعتقه من الرق وكان من سبي الجاهلية، اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وأعتقه وتبناه، وزوجه امرأة من قريش هي بنت عمته ليزيد بنت جحش رضي الله تعالى عنها، امرأة حسيبة، امرأة جميلة. قال الله عز وجل أن رسول الله قال لزيد أمسك عليك زوجك، يعني أمسك زينب لا تطلقها، واتق الله في أمرها ولا تعجل بطلاقها، وتخفي يا محمد في نفسك ما الله مبديه، يعني تخفي في نفسك أنك تريد نكاح زينب إن طلقها زيد، وكان الله تعالى قد أوحى إليه أن زيدا سيطلقها وأنك سيزوجها بعده. لماذا؟ لتبطل عادة التبني وآثرها. لأن الإنسان عندما يكون له ابن يحرم عليه يتزوج زوجة ابنه، والتبني كان جائزا، فحرم الله التبني وأراد الله تعالى أن يبينها تبينا واضحا، فيتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنة زوجة متبنيه لزينب رضي الله عنها، وقد حصل وقد كان. قال عز وجل وتخشى الناس أي تستحي من الناس أو تخاف من تعييرهم بأن يقولوا أمر مولاه بطلاق امرأته ثم تزوجها تخاف أنت من ذلك؟ يعني أنت تخاف أن يقول الناس أن محمدا أمر مولاه أن يطلق امرأته من أجل زوجها؟ والله حق أن تخشاه في كل حال. الله حق أن تخشاه وتخاف منه وتستحييه سبحانه وتعالى. فلما قضى زيد منها وطرا قضى وطره منها بنكاحها والدخول بها ثم طلقها بحيث لم يبق له فيها حاجة زوجناكها. فلما أعلمه الله بذلك كان ذلك تزويجا من الله له، ولذلك دخل عليها بغير إذن ولا عقد ولا تقدير صداق ولا شيء مما هو معتبر في نكاح النساء، سبحان الله العظيم. وبه جاءت الأخبار الصحيحة. لذلك كان زينب تفخر على النساء وتقول أنتن زوجكن آباؤكن وأنا زوجني الله تعالى فوق سبع سماوات. قال عز وجل لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي لا يكون على المؤمنين ضيق ولا مشقة في أزواج أدعيائهم، أي في التزوج بأزواج من يجعلونهم أبناءهم بالتبني كما كانت تفعله العرب، ويعتقدون أنه يحرم عليهم نساء من تبنوهم كما تحرم عليهم نساء أبنائهم حقيقة. فأخبرهم الله سبحانه وتعالى أن نساء الأدعياء حلال لهم، حلال لهم. فعندما يدعي أن هذا ابنه يربيه وتزوج هذا الابن امرأة لا تحرم على من يتبناه، لأن هذه ليست بنوة حقيقية. قال عز وجل إذا قضوا منهن وطرا بخلاف ابن الصلب فإن امرأته تحرم على أبيه بالعقد عليه، مجرد العقد عليه، وتحرم للأبد، يعني حتى لو طلقها الولد لا تحل لأبيه، وكذلك زوجة الأب لا تحل للابن، هذا تحريم أبدي بمجرد العقد فقط. قال عز وجل وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني ليس هناك تضييق من الله تعالى فيما أمر الله تعالى به رسوله من أوامر، ولكن فأتوا منه ما استطعتم، سنة الله التي قد قال في الذين خلوا من قبل، يعني هذا هو السنن، هذا هو السنن الأقدم في الأنبياء والأمم الماضية أن ينالوا ما أحله الله لهم من أمر النكاح وغيره. سنة الله عز وجل، ما حرم الله على عباده النكاح، هذا أمر سنه الله عز وجل. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فكذلك أنت يا محمد لا تبالي بما يقول الناس فيك بسبب تبليغك لآيات الله عز وجل، لا تلتفت لكلام الناس، بلغ أمر الناس ما أمرك الله عز وجل وانههم، وكفى بالله حسيبا، كفى بالله تعالى محاسبا لهم في شيء من أشياء يحاسبهم الله تبارك وتعالى. ولما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب قال بعض الناس تزوج امرأة ابنه، فأنزل الله عز وجل هذا لا تبالي، اجعل من يتكلم يتكلم، أهم شيء أن تأتي ما أمرك الله تعالى به. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ليس هو بأب لزيد بن حارثة على الحقيقة حتى تحرم عليه زوجته، ليس أبوه، ولا هو أب لأحد لم يلده، وقد ولد له من الذكور إبراهيم والقاسم وعبد الله ويدعى الطيب، عبد الله يعني، والمطهر أو الطاهر، ولكن لم يعش له ابن حتى يصير رجلا، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا قبله الصغار والكبار، إلا فاطمة عنه وأرضها عاشت بعده ستة أشهر. قال ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين، يعني أن محمد ليس أب بالأبوة النسبية لواحد منكم، إنما هو أب من ناحية أنه يربيكم ويعلمكم وتقدروه وتعظموه، فيجوز له أن يتزوج طليقة أي واحد منكم لأن هذا أحله الله تبارك وتعالى. هذا خاتم النبيين، فنبي بعده، لذلك أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل ابتنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فكان من دخلها فنظر إليها قال ما أحسنها إلا موضع اللبنة، فأنا تلك اللبنة حتى ختم بي الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو كافر، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا أمر من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين بأن يذكروه ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحوا الله تبارك وتعالى في الصباح وكذلك في المساء، لا يخلو لسانكم من ذكر الله عز وجل. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، الصلاة من الله عز وجل على العباد هي رحمته لهم وبركته عليهم والثناء عليهم، ومن الملائكة هو الدعاء لهم والاستغفار. ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي ليخرجكم الله تعالى من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات، ومن ظلمة الضلالة إلى نور الهدى. قال عز وجل وكان يؤمن رحيما. تحياتهم يوم يلقونه سلام، أي تحية المؤمنين من الله سبحانه يوم لقائهم له عند الموت أو عند البعث أو عند دخول الجنة، هي التسليم عليهم منه عز وجل. وقيل المعنى فيسلمهم الله من الآفات وبشرهم بالأمن من المخافة يوم يلقونه. فضل من الله عز وجل للإنسان يوم القيامة المؤمن أن الله تعالى يبشره بالجنة وبرحمته وبالأمن يوم القيامة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا يعني على أمتك، تشهد لمن صدقك وآمن بك وعلى من كذبك وكفر بك، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يعني أنت تدعو عباد الله إلى التوحيد والإيمان بما جاء به من عند الله عز وجل، والعمل بما شرعه الله لهم، أنت تبلغهم بذلك بإذنه أي بأمره له بذلك وتقديره، وسراجا منيرا أي يستضاء بهديه في ظلمات الحياة كما يستضاء بالمصباح في الظلمة. فالناس يا رسول الله يهتدون بك في ظلمات الكفر والضلال والمعاصي كما يستضيئون بالمصباح في ظلمة الليل. قال عز وجل وبشر المؤمنين بأن له من الله فضلا كبيرا. بشر من آمن بك وأطاعك أن له من الله تعالى فضلا كبيرا في الدنيا والآخرة. ولا تطع الكافرين والمنافقين، لا تطع الكافرين والمنافقين فيما يشيرون به عليك من المداهنة في الدين، ودع أذاهم، لا تبالي بما يصدر منهم إليك من الأذى بسبب دعوتك إلى دين الله وشدتك على أعدائه. افعل ما أمرك الله تعالى به، لا تطع الكافرين والمنافقين، وكفى بالله وكيلا، توكل على الله، اعتمد بقلبك على الله تعالى وحده لا شريك له، وكفى بالله تعالى سندا ومعتمدا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، يعني إذا تعاقدتم معهن عقد الزواج ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني طلقتم النساء قبل أن تجامعهن، فكن عن ذلك بلفظ المس، كن عن لفظ الجماع بلفظ المس. يعني يا أيها الذين آمنوا إذا عقدتم العقد على أي امرأة ثم طلقتوها من قبل أن تمسوها بالجماع فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه. إذا طلق الرجل امرأته بعد العقد وقبل الدخول ليس عليها عدة له، وإسناد ذلك الرجال للدلالة على أن العدة حق لهم يحاسبونهن عليه ويلزمونهن به، أما الطلاق قبل الدخول ليس هناك فيه عدة. فمتعوهن، فالمطلقة قبل الدخول مع التسمية للصداق تستحق نصف المهر، ومع عدم التسمية تستحق المتعة عملا بهذه الآية. لو قالوا نحن نتجوز من غير مهر تستحق المتعة اللي هي مبلغ يصرف لها. وأما المتوفى عنها زوجها إذا مات عنها زوجها قبل الدخول بعد العقد عليها وقبل الدخول بها كان الموت كالدخول، فتعتد منه 4 أشهر و10 أيام بالإجماع. وسرحهن سراحا جميلا، فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا، يعني اذنوا لهن بالخروج من منازلكم إن كنا دخلنها، إذ ليس لكم عليهن عدة. والسراج والسراح الجميل الذي لا إذاء معه، لا تؤذيها ما دام طلقتها قبل الدخول أو ماتت وهي في بيتك قبل الدخول، مت قبل الدخول بها، سرحها، دعها بعد العدة تزوج غيرك أو بعد الطلاق تزوج غيرك. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. ذكر سبحانه في هذه الآية أنواع الأنكحة التي أحلها لرسوله، وبدأ أولا بأزواجه اللاتي قد أعطاهن مهورهن، لأنهن قد اخترناه في الدنيا، اخترناه على الدنيا وزينتها، زوجات رضي الله تعالى عنهم، اخترنا رسول الله، اخترنا الله ورسوله على الدنيا وزينتها. كذلك إما أحله الله له وملكت يمينك إما أفاء الله عليك، يعني إما رده الله عليك من الكفار بالغنيمة من نسائهم المأخوذات على وجه القهر والغلبة، وتحل له أيضا السرية المشتراة والموهوبة ونحوهما، اللي هي الإماء. الإماء إذا اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم من السوق فيملكها، فأو أحد وهبها له يجوز أن يطأها صلى الله عليه وسلم. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، هن حلال أن تخطب منهن من شئت فزوجها، ولا تحل له من لم تهاجر من هؤلاء. الفائدة عظيمة جدا، بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك هي التي يجوز لك أن تزوج منها، من لم تهاجر لا يحل لك ذلك أن تزوج منها. وهذا يعني هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم في ما يحل له من الزوجات والنساء. قال عز وجل كذلك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يعني إن وهبت نفسها لك بغير صداق لك أن تزوجها، وأما من لم تكن مؤمنة فلا تحل لك لمجرد هبتها نفسها لك. من فحش واحدة كافرة مش مؤمنة تهب نفسها لك تزوجها، لا، إنما الذي يشترط في ذلك أن تكون مؤمنة كما قال عز وجل إن أراد النبي أن يستنكحها أن يصيرها منكوحة له ويتملك بضعها بتلك الهبة بلا مهر، إن قبلتها هي زوجة لك، إن وهبت نفسها لك. هذه الهبة خاصة لك من دون المؤمنين، هذا خاص لك خالص لك من دنيا المؤمنين، هذا الإحلال الخالص للمرأة الوهبة نفسها بلا مهر، يعني خاص بك دون غيرك من المؤمنين، ولا يجوز لغيرك يا رسول الله. ما يجيش بقى واحد النهاردة واحد يقول له ايه، واحد تقول والله وهبت لك نفسي وقول له وانا قبلت ويعاشرها، هذا كلام خطر، هذا والعياذ بالله زنا والعياذ بالله. لا بد في زواج أي امرأة من ولي وشاهدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، قال لا نكاح إلا بولي وشاهدين. قال عز وجل قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، يعني قد علمنا ما فرضه الله سبحانه على المؤمنين في حق زوجاتهم من شرائط العقد وحقوقه، لا يحل لهم الإخلال به والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما خصه الله به، يعني توسعة عليه وتكريما له، فلا يتزوجوا إلا مهر وشهود وولي، ولا يزيد الواحد منهم على 4 نساء 4 زوجات، ولا يحل يتزوج امرأة وهبت نفسها له، يجوز في حق المؤمنين، أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز الهبة كما ذكرنا. وملكت أيمانهم، أي وعلمنا ما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم من كونهن ممن يجوز سبيه وحربه، لا من كان لا يجوز سبيه أو كان له عهد من المسلمين، لكي لا يكون عليك حرج. أي وسعنا عليك في التحليل لك لئلا يضيق صدرك فتظن أنك قد أثمت في بعض المنكوحات، لا، قد وسعنا عليك رسول الله وأحللنا لك أنواع من النكاحات غير حلال لغيرك من الناس، هذا فضل الله تبارك وتعالى لك، وكان الله غفورا رحيما، غفورا لمن أخطأ ثم تاب، ورحيما بك بجميع المؤمنين إذ شرع هذه الشرائع العظيمة الرحيمة بكم جميعا. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.